كما لا يمكنه أن يغير كل نسخة في مشارق الأرض ومغاربها. فلو لم يعلم اختلاف النسخ لم يمكنه الجزم باتفاقها في اللفظ، فكيف وقد ذكر الناس المطلعون عليها من اختلاف لفظها ما تبين به كذب من ادعى اتفاق لفظها؟ وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل تتمة للفصل الذي قبله للكلام على أن تعدد نسخ التوراة والإنجيل خصوصا الإنجيل لا يستلزم منه نفي التغيير والتبديل، أولا للأوجه السابقة التي ذكرت، ومنها أنهم مقرون بأن أصل الإنجيل أربع نسخ، اثنان منها كتب بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وكما يزعمون بعد موته، فكان من قبيل المرسل، ومنها ما كتب في حياته، وهذا الذي كتب في حياته لم يكتب بلفظ المسيح وإنما كتب على وجه الإخبار، فهو بمثابة الأحاديث التي يرويها الصحابي. فإذا كان كذلك فالأول من قسم الضعيف أي النصف الأول، والنصف الثاني من قسم الحديث الذي يحتاج بعد هذه النسبة إلى صحة السند الموصل إلى قائل ذلك ولا وجود لذلك، فإن الإسناد من خصائص هذه الأمة كما سبق. فإذن هذه الكثرة من الترجمة المدعاة لا يزيد الضعيف إلا ضعفا، فلا يستكثر به. وقد ذكرت أوجه أخرى، وهنا زاد رحمه الله فبين هذه الأوجه، والمقصود أن التغيير والتبديل ثابت في نسخ التوراة والإنجيل، يقر بذلك اليهود والنصارى، ولذلك فهم في إحالاتهم يضطرون إلى ذكر نوع أو مرجع هذا الكلام المنسوب إلى الإنجيل أو التوراة، فيقولون مثلا هذا في إنجيل لوقا وهذا في إنجيل متى ونحو ذلك، لعلمهم أن ما في هذا الإنجيل ليس في ذاك الإنجيل، فإذا ظهر ذلك علم بهذا أن ما زعموه من عدم التغيير والتبديل ليس بصحيح. وورد مثال على ذلك وهو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كتب أهل الكتاب، وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب فصل في هذا المبحث، فإن بعض النسخ ذكرته وبعض النسخ لم تذكره، فعلى ماذا يحمل هذا؟ إن كان هو كتاب واحد منزل من عند الله مثل القرآن لزم أن يكون موجودا في جميع النسخ، فكونه غير موجود في بعض النسخ وموجود في بعض النسخ فهو على أحد أمرين، إما النسخة المثبتة له هي الصواب والأخرى الخطأ، وإما النسخة النافية له هي الصواب وأخرى الخطأ، أمران لا ثالث لهما، لأن الذي يثبت النسخة يحكم على الأخرى بالنقص، أو يثبت النفي فيحكم على الأخرى بالزيادة، وكلا الأمرين عندهم لا مخرج منه. فإذا كان لا مخرج منه إذن ثبت وجود التغيير والتبديل، هذا في مسألة واحدة، فكيف في مسائل أخرى كثيرة كما تقدم معنا أن السامرة وهم من فرق اليهود، ومع ذلك بين نسختهم ونسخة اليهود في التوراة ما جعل اليهود يجعلون السامرة كأنهم أهل دين آخر ليسوا من اليهود، وذلك للاختلاف الشديد في نسخة السامرة في التوراة عن نسخ اليهود الأخرى. ولو تتبع الفروق في ذلك لوجد الشيء الكثير، وقد تتبع بعض المعاصرين هذه الفروق وأوصلها إلى أكثر من 300 فرق، يعني ما في النسخ الأربعة فقط، ما في النسخ الأربعة. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن التفسير بالترجمة يلحقه كذلك شيء من التغيير والتبديل، كما مثل شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير القرآن، فأصل القرآن ثابت ومع ذلك تفسيره وترجمته قد يحصل فيها الخطأ عن أصل لفظ القرآن بسبب عدم الدقة في التفسير والترجمة، وهذا ظاهر لا يجحده إلا مكابر. طيب إلى هنا إن شاء الله. Thank you.